اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء في تفسير كتاب الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ف تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما نحمد الله تعالى أن يسر لنا أن وصلنا إلى تفسير السورة الأخيرة من هذا الجزء قد سمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فات وأن ينفعنا بما سيأتي إن شاء الله. انتهينا فيما مضى من الكلام على تفسير سورة الطلاق، وذكرنا لكم شيئا من الأحكام الشرعية المتعلقة بها، ومررنا مرورا سريعا على أيضا الأحكام الفقهية المتعلقة بالطلاق، وهذا كله قد تقدم معنا. فنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في سورة التحريم. هذه السورة تسمى بسورة التحريم، وسماها بعض المفسرين بسورة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه ذكر في أولها مشكلة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، مشكلة وقعت في بيته. ثم بعد ذلك في أوائل الآيات ذكر الله تعالى هذه المشكلة ووعظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يعني أنكن هو عليه الصلاة والسلام غير مضطر إليكن، غير محتاج إليكن، الله جل وعلا يمكن أن يبدله بغيركن. ثم بعد ذلك في أواخر السورة ضرب الله تعالى أمثلة على زوجات أنبياء، عن زوجة نوح وعن زوجة لوط، وذكر أيضا مثالا عن زوجة فرعون إلى غير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله. في هذه السورة ذكر الله تعالى أيضا موعظة لجميع المؤمنين حول التعامل مع أهليهم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ليدلنا على أن الإنسان حتى لو وقع بينه وبين أهله مشاكل لا يعني أنه يهمله من التربية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. سماها بعض أهل العلم أيضا بسورة النساء، وأنتم تعلمون أن سور القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام من ناحية التسمية لها، فمنها ما سماه الله تعالى بحيث أن جبريل إذا نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له اسم السورة ويسمعه السورة، ومنها ما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو يسمي السورة إذا لم يسمها جبريل، ومنها ما سماه الصحابة سورة مثلا قل هو الله أحد، كانت تسمى قل هو الله أحد، حتى سماها الصحابة سورة الإخلاص. سورة قل أعوذ برب الفلق كانت تسمى المعوذتان، هي وقل أعوذ برب الناس، حتى سماها الصحابة بهذا. بعض السور كانت تسمى بأوائلها سورة عمة مثلا، فجاء بعد ذلك وسماها الصحابة بسورة النبأ. إذن التقسيم على ثلاثة أقسام: منها ما سماه الله تعالى، ومنها ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما سماه الصحابة الكرام. كذلك ترتيب السور في القرآن على مثل ذلك، منها ما رتبه الله جل وعلا بحيث أن جبريل ينزل ويقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضع هذه السورة بعد سورة كذا وكذا، ومنها ما رتبه النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أنه صلى الله عليه وسلم إذا قرأها للصحابة يقول: ضعوها بعد سورة كذا وكذا، ومنها ما رتبه الصحابة الكرام. إذن هي على هذا التقسيم أيضا في ترتيب السور. أما ترتيب الآيات نفسها وبيان مقاطع الآيات أيضا فهذا من الله جل وعلا، ولا يجوز الإنسان يأتي ويقول إذن الآيات أيضا يمكن تكون قل الله أحد الله الصمد، هذه آية واحدة، فتكون سورة قل الله أحد كلها ثلاث آيات وأنتم قد جعلتموها أربعا مثلا، هذا لا يقبل، بل ترتيب الآيات وتقطيعها من الله تعالى. وهذا الترتيب للسور وهذه الأسماء للسور كلها قد أجمعت عليها الأمة بحيث أنه لا يجوز لأحد أن يعبث بذلك. خلاص نقول انعقد الإجماع، والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وهذا دليل الإجماع، أن المسلمين إذا أجمعوا على شيء، إذا أجمعت الأمة على شيء، لا يجوز بعد ذلك لأحد أن يبدأ يستخرج من عنده أفكارا أخرى يريد أن يسوقها. ومن ذلك نعلم خطر الدعوة التي نادى بها بعض الناس، وكان قد انتشرت في بعض يعني المجامع الأدبية ونحو ذلك، وهو أن يستعمل في القرآن الأدوات الترقيم، بحيث مثلا عما يتساءلون يكون بعدها مثلا علامة استفهام، عن النبأ العظيم يكون مثلا علامة تعجب، الذي هم فيه مختلفون مثلا يكون بعدها علامة معينة، سورة مثلا البقرة التي آياتها طوال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، بعدين فاصلة: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فاصلة: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، إلى آخره، فاصلة تحتها نقطة مثلا. وهذا على استعمال علامات الترقيم هذه والعبث بها مع الأسف إدخالها على القرآن، هذا فيه نوع من العبث. وقد يأتي غدا واحد بعد ويقول: طيب ليش ما الآية نفسها نقسمها نصفين ونحط جيم واحد جزء الأول من الآية وجيم اثنين الجزء الثاني من الآية؟ يأتيك واحد ثالث يقول: لماذا لا نصنف مواضيع القرآن؟ فالمصحف نفسه نكتب مثلا موضوع مثلا أمني: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ثلاث أربع آيات بعدها. فإذا جاء موضوع اجتماعي نكتب مثلا آيات اجتماعية، ويبدأ العبث بهذا القرآن، حتى ربما جاء الأعجمي أو جاءت الأجيال الثانية وظنت أن كل هذا كلام الله تعالى. والأصل أن يوقف على ما فعله السلف وانتهينا، يوقف على أن لا يكون في القرآن إلا ترقيم الآيات، وذلك لشدة الحاجة إليها. والأمر الثاني أن يكون فيه ضبط اللسان من خلال الحركات الموجودة في القرآن. وأصلا حتى ضبط هذا اللسان، أعني الحركة السكون والفتحة والكسرة ونحو ذلك، لم تكن موجودة في القرآن إلى يعني إلى سنين عديدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كتابة القرآن. قالوا: حتى سمع بعض الخلفاء قارئا يقرأ قوله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهي الآية: أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء أيضا. فقال هذا الخليفة: كيف طيب؟ يعني الله يبرأ من رسوله؟ قد برئت مما برأ الله منه، إذا كان الله يتبرأ من رسوله فنحن نتبرأ منه. فقيل له: لا، الآية ليست كذلك، الآية ليست بريء من المشركين ورسوله، وإنما ورسوله، يعني ورسوله أيضا فاعل أنه بريء. عندها قام أبو الأسود الدؤلي وقيل غيره ووضع هذه الحركات على الآيات، الحركة الرفعة والسكون ونحو ذلك، وإلا فهذه ما كانت موجودة أصلا. ولحماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن كانت يعني صارمة، بحيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يمنع الصحابة أن يكتبوا أي شيء غير القرآن، حتى إنه في بداية هجرة عليه الصلاة والسلام، ولما توسع أمره فيما يتعلق بالحديث إلى أصحابه ومشروعية الأحكام ونحو ذلك، كان بعض الصحابة يكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب الأحاديث، فمنعه وقال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وبدأ الصحابة يمسحون الذي كتبوا، حتى إذا استقر القرآن وكمل ونزلت الآيات وكتب: واليوم أكملت لكم دينكم، وتمت الآيات تماما، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الكتابة، واستأذنه عبد الله ابن عمر: أكتب يا رسول الله عنك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكتب، فوالله لا يخرج منه إلا حق. ولما خطب صلى الله عليه وسلم خطبة، فقام أبو كبشة رضي الله تعالى عنه واحد من الصحابة وقال يا رسول الله، أو غيره، قال يا رسول الله أكتب لي هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتبوا له. فدل هذا على جواز الكتابة، لكن متى جاءت؟ لما اكتمل القرآن تماما، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط الحديث بالقرآن، لأن الصحابي سيكون عنده في بيته أوراق قرآن وأوراق حديث، يقول: طيب هذه الآن يا جماعة قرآن ولا حديث؟ طيب هذا، فيلتبس القرآن بالحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الأمر في البداية ومنعه، ثم لما اكتمل القرآن أذن به. لذلك ينبغي الإنسان أن يعني لما نقول مثلا نحن في الدروس إن هذه السورة تسمى بسورة كذا وسورة كذا، لا يعني أن الإنسان يبدأ يعني يعتمد هذه التسمية، وربما لو طبع مصحف مثلا يقول غيروا لي هذه التسمية إلى تسمية كذا. لا، الأصل أن تبقى التسميات التي فعلها الصحابة وأجمعوا عليها، وأن لا يلتفت إلى غيرها إلا من باب الفائدة العلمية فقط. أما أن يأتي إنسان ويقول سأبدل وأغير وأقدم سورة على سورة ونحو ذلك، فلا يجوز أن يغير ولا يبدل، وقد أجمعت الأمة كلها على هذا، حتى ما يقع أيضا في القرآن الخلاف الذي يقع بين الأناجيل، وإن كانت الأناجيل أكثر اختلافا طبعا. يعني لو جاء إنسان وقدم سور وأخر سور لن يكون مختلفا عن بقية المصاحف كثيرا، لكن الذي في الأناجيل هو أعظم اختلافا بلا شك. لكن كذلك المصاحف لا ينبغي أن تختلف، فلا تصبح الطبعة مثلا السعودية تختلف عن الطبعة اللبنانية، تختلف عن الطبعة المصرية، تختلف عن كذا. لا، ينبغي أن تكون على بالأسماء وعلى الترتيب الذي أجمعت عليه الأمة. هذه السورة قال الله تعالى في أولها: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. سبب نزول هذه السورة قيل فيها قولان. قيل، وهو الأقرب وهو الذي في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل على نسائه بعد صلاة العصر فيحتبس عند كل واحدة شيئا يسيرا، يجلس عندها مثلا 5 دقائق 10 دقائق يتحدث معها ويسألها عن أخبارها ويؤانسها ويخرج من عندها، وربما لم تره إلا من غد إذا لم تكن تلك الليلة ليلتها. فدخل على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكان عندها عسل، فلما دخل صلى الله عليه وسلم أطعمته من هذا العسل، وعائشة وحفصة ترتيبهما بعدها فينتظرن النبي صلى الله عليه وسلم كالعادة تأخر عليهن. فسألت إحداهن الأخرى قالت: لماذا تأخر عند زينب؟ فقالت: إنه قد أطعمته عسلا، أرسل إليها عسل من أهلها أو نحو ذلك، أو أهدي إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد ضيافة يعني جديدة وأصبح يأكل ويتحدث معها. فوجدت عائشة وحفصة في نفوسهما غيرة، كيف نحن ما عندنا عسل؟ طيب أنا لما يدخل عندي ما أضع له شيئا يعني؟ فوجدتا في نفوسهما غيرة، فاتفقتا أن من دخل عليها تقول له: يا رسول الله إني أجد فيك ريح مغافير، والمغافير هو شيء حلو لكن رائحته سيئة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر دائما من أن يوجد منه الريح السيء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة عن أكل البصل والثوم فيقول: كلوا، أما أنا فأناجي من لا تناجون، أنا يأتي جبريل ويتكلم معي، وكذلك الناس يأتون ويقتربون منه ويقولون له أشياء خاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يوجد منه رائحة غير طيبة يشمها الناس منه، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي حقيقة على الإنسان أن يعتني بهذه الأمور، خاصة من كان في مقام التوجيه والمسارة من الناس ينبغي أن يعتني بهذا. وكان صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، وكان يعرف بريح الطيب إذا أقبل، فهو صلى الله عليه وسلم أصلا كان حريصا على أن تكون رائحته طيبة ونحو ذلك. فاتفقت عائشة وحفصة رضي الله عنهما على أن من دخل عليها أن تقول له: إني أجد فيك ريح مغافير، يعني ترى اللي موجود عند زينب ليس عسلا عسلا، هذا شيء يشبه العسل لكنه ليس عسلا. فخرج صلى الله عليه وسلم فمر على إحداهما فقالت: يا رسول الله إني أجد فيك ريح مغافير، اليوم رائحة فمك غير طيبة. فقال: لا، إنما أكلت عسلا عند زينب. كيف طيب؟ هي تقول لي عسل، كيف يعني ليس عسلا؟ ثم خرج ودخل على حفصة فقالت له: إني أجد فيك ريح مغافير. طبعا هذه كذبة، وفي الحقيقة لم تجد ريحا، إنما كذبت من شدة الغيرة التي في نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن المرأتين قد اجتمعتا على كلمة واحدة وغضب، وكيف طيب هي تقول لي عسل وهو ليس عسلا، فغضب صلى الله عليه وسلم وحرم على نفسه أن يأكل عندها عسلا. فأنزل الله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال: ما دام أنها احتالت علي وقالت أن هذا عسل وهو مغافير، خلاص من اليوم وما بعده أنا ما أكل عندها شيء. فأنزل الله الآيات، هذا سبب النزول الأول وهو الأرجح وهو الذي في الصحيح. سبب النزول الثاني الذي ذكره بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه ماريا رضي الله تعالى عنها، وهي أمه عنده صلى الله عليه وسلم، وهي أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي بين يديه، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ولده إبراهيم إليه فإذا نفسه تقعقع يعني يشهق، فبكى صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه ويهزه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله تبكي؟ أنت نبي وتبكي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة يا ابن عوف، إنها رحمة، يعني هذا ولدي، إنها رحمة. فإبراهيم مات بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد هذه أمه، وكانت قد بعث بها المقوقس وهو أمير الإسكندرية وكان نصرانيا، بعث بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعث إليه هدايا من ضمنها ماريا القبطية. ويستدل أهل العلم بقبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماريا بجواز قبول الهدايا من الكافرين بشرطين: الأول إذا كانت هدية جائزة، يعني واحد أهدى إليك قلم فيه صليب مثلا، أو أهدى إليك خمرا أو نحو ذلك، لا ما يجوز أنك تقبل الهدية، لكن لو أهدى إليك ساعة أو قلما عاديا أو جهاز هاتف أو نحو ذلك هذا جائز. هذا الشرط الأول، أن تكون الهدية جائزة. الشرط الثاني ألا تكون ترغيبا لك في دينهم، يأتي ويبدأ يعطيك هدايا وكذا لأجل أنك تقترب أكثر وتحب دينهم أكثر، فإذا أمنت هاتين الناحيتين جاز لك أن تقبل هداياهم. طبعا هذا السؤال يسألنا إياك كثيرا بعض الإخوة الذين يدرسون في الخارج، يقول لنا جيران نصارى وربما أهدوا إلينا أحيانا بعض الهدايا. اشترط بعض العلم شرطا ثالثا، وهو ألا يكون شعارا من شعارات دينهم، يعني هم مثلا في يوم عيد كريسمس يوزعون حلويات على الجيران مثلا، قالوا فهم يعتبرون هذا عيدا يعني دينيا عندهم يقدسونه، سواء كريسمس أو عيد الفصح أو عيد رأس السنة أو الأعياد المتعددة عند النصارى التي لا يجوز مشاركتهم فيها، فهي من دينهم ومن شعائر دينهم، لذلك يكون عندهم أشياء دينية يفعلونها فيها، عندهم شعائر دينية معينة يفعلونها في أعيادهم، دليل على أنها أمر ديني، يعني ليس مثل لما يفعل حفلة لنفسه أنه ترقى في عمله فيعطيك هدية، لا هذه ما لها علاقة بالدين، هذا أمر اجتماعي عادي، أو اشترى سيارة جديدة فأهدى لجيرانه هدية بمناسبة شراء للسيارة وهو نصراني هذه اقبلها عادي، لكن الكلام إذا كان يهديك لتعظيمه لشعائر دينه هذا الذي فيه الكلام والذي منع منه أهل العلم. المقصود أن ماريا رضي الله تعالى عنها أهداها المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها صلوات ربي وسلامه عليه، وتسراها صارت سرية يعني أمة عنده. فقيل إنها دخلت عليه في بيت حفصة فأصاب صلى الله عليه وسلم منها، أصاب منها ما يصيبه الرجل من امرأته أو من أمته، فعلمت حفصة بذلك فغضبت، وكيف تقول في بيتي أيضا، ووقع في قلبها غيرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من حفصة ذلك أراد أن يرضيها، فحرم على نفسه ماريا ألا يقربها، قال أيرضيك ألا أقربها أبدا وترضين؟ قالت نعم، فحرمها على نفسه. هذا هو سبب النزول الثاني، والأول هو الراجح عموما والذي تدل عليه الآيات. في هذه الآيات في قول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. طبعا هذه السورة فيها ثلاث نداءات، فيها يا أيها النبي، فيها يا أيها الذين آمنوا، فيها يا أيها الذين كفروا، كما سيأتي معنا معنى عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الأنبياء بشر يقع منهم ما يقع من البشر، يعني لا يقول الإنسان أحيانا: والله يا أخي الحين أنا مثلا طالب علم وكذا وزوجتي تصرخ علي. طيب ما هي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ربما رفعنا أصواتهن عليه، كما جاء في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلح شيئا في بيته يوما، ففي القصة الطويلة في المشكلة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين نسائه، فكان يصلح شيئا في بيته فقالت له امرأته: لو أنك صنعت كذا وكذا، قدمت له اقتراحا، فهو أصلا عمر ما عنده استعداد يسمع اقتراحات منها، وكانوا في مكة فيهم حدة على نسائهم، فلما اقترحت عليه قال لها: وما لك أنت وذاك؟ ما شأنك في هذا؟ امضي إلى مغزلك، يعني ما لك دخل. أنا هو كان يصنع شيء بناء في البيت، يعني أضع هذه اللبنة هنا ولا هنا، ما لك دخل. فقالت له امرأته وهم في المدينة، قالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع؟ ما تريدنا نناقشك؟ وإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليناقشنه حتى يهجر إحداهن إلى آخر اليوم. يقول عمر: فتغيرت وقلت: ها، نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه؟ يعني يناقشنا ألا تفعل؟ لا، لن أفعل. ألا تفعل؟ لن أفعل. هذا معنى المراجعة. عدم المراجعة أن الزوج يقول لزوجته مثلا، تقول: اذهب بي إلى أهلي، فيقول: لا، فينتهي الموضوع. المراجعة متى؟ لما تقول: ليش ما توديني؟ فيقول: مالك دخل، خلاص. لا تقول: لا، بين لي السبب، ليش ما توديني؟ أنت على كيفك. هذه المراجعة. فعمر ليس متعود أن زوجته تراجعه، فتفاجأ أنها بدأت تراجعه، فقال: يعني من وين تعلمت هذا؟ فقالت: إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه. إلى آخر ما وقع مما سيأتي معنا إن شاء الله في قصة هذه المشكلة. الشاهد أن الأنبياء بشر، يقع منهم ما يقع من البشر، يمشون في الأسواق، يتزوجون، ربما أخطأوا في الأمور الدنيوية، كما قال صلى الله عليه وسلم لما مر بالنخل وكان في مكة ليس عندهم نخل، فهو عليه الصلاة والسلام ما يعرف تلقيح النخل وكذا، فرآهم يأخذون من الذكر من النخل ويلقحون به النخل الأنثى، فقال صلى الله عليه وسلم: يعني لو لم تؤبروه أبره الله، لا يحتاج أنكم تفعلوا، الله سبحانه وتعالى يدبره. فتركوه ذلك العام، فلم يخرج عندهم الرطب والتمر الذي يخرج في كل سنة. فقالوا: يا رسول الله، أنت قلت يعني لو لم تؤبروه يؤبره الله، وها هو يعني على هذا الحال، ليس مثل لما نفعل نحن لما نؤبره. فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني أمور دنياكم، طبخ وأكل وشرب ولباس، يعني في لما يأتي حداد مثلا أنت أعرف بالحدادة كيف تعمل، لما يأتي صانع رحى أنت أدرى كيف تصنعها. هذه ليست مسألة شرعية يحتاج يأتيني وحي أنك تجعل الرحى تجاه القبلة ولا خلاف القبلة، هذا أمر دنيوي بحت. فالأنبياء يقع لهم مثل ذلك، يتزوجون، ممكن يقع بينه وبين نسائه مشكلة ونحو ذلك، فهم بشر، يقع لهم ما يقع للبشر. لما كذب أتباع الأنبياء بأنبيائهم وقالوا: كيف يعني أبشر يهدوننا؟ يعني بشر يأتوننا ويهدوننا يغيرون ديننا. وبدأ بعضهم يقول: لولا يعني أنزل علينا الملائكة، وقال الذين لا يرجون لقاءنا: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ليش الله ما ينزل ملائكة؟ لماذا ينزل علينا رسلا بشرا مثلنا، يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ويرضى ويغضب ويحزن ويسر؟ كيف نريد ملائكة؟ فقال الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. أنتم من مقاصد بعث الرسل من البشر أن تأكلوا كما يأكلون وتلبسوا كما يلبسون وتنظرون هذا البشر لما يغضب كيف يتصرف فتفعلون مثله. أما لما نرسل ملكا من نوع آخر من المخلوقات تماما، نرسل إليكم ملكا أو جنيا، أن نرسل رسولا من نوع آخر، لن تستطيعوا أن تقتدوا به في غضبه وسروره وحزنه وفي قتاله ونحو ذلك. فهم بشر، يقع لهم ما يقع من البشر. المسألة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه حرام علي أن أفعل كذا، سواء أن يأكل العسل أو أن يقرب مارية، على اختلاف المفسرين في سبب النزول. تحريم الإنسان على نفسه الحلال ما حكمه؟ أما تحريم الحلال أو تحليل الحرام هكذا مطلقا، واحد يأتي ونقول له مثلا الله سبحانه وتعالى يقول مثلا: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، هذا دليل أن اللبن منه من الله تعالى وفضل، يعني أنزله الله، جعله الله تعالى لنا حتى نشربه. فقال: لا، اللبن حرام. قلنا: الله تعالى يقول سائغا للشاربين، لبنا خالصا سائغا تقول حرام؟ قال: نعم حرام. قلنا: طيب العسل، الله سبحانه وتعالى يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، يا جماعة اشربوا عسل. قال: لا، لا أحد يشرب عسل، العسل حرام. قلنا: ليش؟ الله أحله. قال: أنا أحرمه، حرام، العسل حرام. أو أباح الحرام، إما أن يحرم الحلال أو أن يحل الحرام. يأتي مثلا يتفلسف على ما كان في السابق حرام لما كان يعني في أولاد والمرأة تحمل ما تدري هذا ولد من، وكان في أنواع من الاغتصاب، ولا كان عندهم طرق وقاية من الأمراض، بدأ يتفلسف. الآن أصبح الزنا حلالا لأن المسألة تطورت وعندنا يعني جينات ومختبرات وحمض الدي إن إيه ممكن أن ننظر، وبدأ يتفلسف ثم بدأ يقول يا ناس ترى الزنا هو حلال وليس حراما، والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهو يقول لا إلا حلال. يأتي إلى الآيات المتعلقة بالخمر يبدأ يتفلسف، يقول في السابق كان الخمر حرام لما كان يعني ما عندهم قياسات حقيقية ولا عندهم أجهزة كيميائية، والآن لا ممكن الإنسان يشرب بنسبة، وبدأ يتفلسف ويحل الحرام. فمن أحل الحرام أو حرم الحلال فقد جعل نفسه مشرعا مع الله، لأن الله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله تعالى لم يأذن بأن اللبن حرام وأن تقول إلا حرام، معناه أنك جعلت نفسك شريكا لله. الله تعالى أباح العسل كيف تحرمه، الله تعالى حرم الخمر كيف تحله، فأنت جعلت نفسك الآن شريكا لله تعالى في التشريع فتكون بذلك كافرا. طيب، ليست هذه المسألة التي وقع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما المسألة التي فعلها صلى الله عليه وسلم أن حرم شيئا معينا عليه، قال لا أنا لا أريد أن آكل هذا، من اليوم ورايح أنا أحرم نفسي من هذا، فما هو الحكم في ذلك؟ لو إنسان قال أنا من اليوم ورايح مثلا حرام علي أني أكل السكر مثلا، أو حرام علي أني أشرب العصير الفلاني، قلنا له يعني ترى أنت أن حرام على الناس؟ قال لا لا لا، بس أنا نفسي أنا سأمتنع منه من اليوم ورايح لن آخذه أبدا، فهذا جائز، نقول هذا إليك. مثل تفريق أهل العلم بين من ترك الصوم تكاسلا ومن تركه جحدا لوجوبه. من ترك الصوم جحدا لوجوبه هذا كافر، حتى لو صام كافر. اللي يقول أنا سأصوم مع أن الصوم ليس واجبا لكن يلا بصوم، نقول يا أخي اتق الله، الله تعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم واجب، قال ليس واجبا لكن أنا بصوم أنا سأصوم، نقول أنت كافر بهذا. لكن لو تركه تكاسلا عنه أو رغبة في الطعام والشراب لا يكفر. ومثله لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سئل عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قيل للإمام أحمد هل الذي يقتل مؤمنا يكفر؟ قال لا ما يكفر، لأن الخوارج يقولون أن الذي يفعل كبيرة يكفر، فقال لا ما يكفر. فقال له قائل طيب كيف ما يكفر والله تعالى يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ طيب الخالد في النار معناه كافر لأن المؤمن لا يخلد، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال رجل عند الإمام أحمد قال يا أبا عبد الله لعله في من استحل القتل، في من قتل المؤمن مستحلا إن هذا حلال. فقال أحمد من استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتل. اللي واقع في نفسه أن قتل المؤمنين حلال، تقول له طيب هذا سيذهب ويقتل عمه أو جاره أو وجاره مؤمن، فقال حلال ما عليه بأس، كيف ما عليه بأس؟ الله تعالى يقول من يقتل مؤمنا متعمدا، والله جل وعلا حرم ذلك وبين في كتابه بنصوص كثيرة تحريم قتل المؤمنين، قال لا لا حلال، فهذا أباح شيئا حرمه الله فيكفر. لكن وبالنسبة للآية حتى يعني ما تفوت علينا الفائدة، في قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أهل العلم ذكروا في ذلك تخريجات مع إجماع أهل السنة والجماعة على أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار، لذلك يقول عمر لو لبثوا في النار بقدر رمل عالج وادي فيه رمل كثير، يقول لو لبثوا في النار بعدد رمل عالج أو بعدد ذرات الهواء لكان لهم يوم يخرجون منها، يعني أهل التوحيد. وذلك أن الموحد لا يخلد في النار، إنما الذي يخلد في النار هم الكفار خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض، أما الموحدون فيأتيهم يوم يخرجون منها. إذن ما هو التخريج لهذه الآية؟ وإن كانت ليست من هذه السورة لكن ما دام المسألة عرضناها نبين جوابها. ما هو التخريج لهذه الآية في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا؟ ذكر أهل العلم لها عددا من التخاريج، من ذلك أن قول الله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، المقصود جهنم يعني النار المعدة لأهل التوحيد، فإن الموحدين في النار لهم يعني مقدار معين من العذاب، والكفار الخلص لهم مقدار معين من العذاب، فالنار دركات كما تعلمون، والذي يفنى وينتهي هو نار الموحدين، لما كما قال عمر يأتي عليها يوم تصطفق أبوابها ليس فيها أحد، يعني نار أهل التوحيد. وذلك أن الله تعالى يأذن بعدد من الشفاعات، فيشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الشهداء ويشفع لقوم هم الجهنميون، وهم الذين يدخلون في النار ثم يخرجون منها، يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيخرجون منها وقد امتحشوا يعني احترقوا، قال فيدخلون الجنة يلقي عليهم أو يصب عليهم أهل الجنة من أنهار الجنة، قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، إلى آخر الأحاديث الواردة في هذا. المقصود أنه يخلد في نار أهل التوحيد، لكن لا يخلد في النار أبد الآبدين. وقال بعض أهل العلم في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا إنه يكون هذا جزاؤه إلى أن يشاء الله، يعني إلا أن يشاء الله تعالى مغفرة له أو رحمة أو نحو ذلك، وذكروا في هذا تخريج أخرى، لكن الذي يقرر هو أنه لا يخلد في النار إلا الكفار. أما أهل التوحيد، أعني أهل التوحيد الذين ليس عندهم شرك، إنما مات وهو عاصي لكن موحد لله، فهذا مهما لبث في النار فإنه يكون مآله إلى الجنة بإذن الله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ربنا عز وجل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.